يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الواحد القهار، حكم بالفناء على هذه الدار، وبالبقاء في دار القرار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتفكروا في أحوالكم وسرعة زوالكم. بالأمس القريب كان المسلمون ينتظرون شهر رمضان المبارك، وانتظار قدوم الضيف الغالي والوافد الكريم، طمعا فيما أعد الله فيه من الخيرات، ورغبة في التنافس في الطاعات. فهو موسم تعرض فيه أغلى السلع بأرخص الأسعار، موسم تعرض فيه الجنة الغالية حيث تفتح أبوابها وتتيسر أسبابها، تعرض فيه المرابح العظيمة، موسم كل وقته عظيم مبارك، نهاره صيام وليله قيام، موسم يتغلب فيه المسلم على نزعات الشمس، على نزعات النفس ونزغات الشيطان. فرمضان في الحقيقة مدرسة، مدرسة يتلقى فيها المسلم دروس الخير المتنوعة، ويتعود فيها على الابتعاد عن الشر وأسبابه. فما إن ينتهي رمضان إلا والمؤمن قد ألف الخير، قد ألف الخير ونفر عن الشر، مما يكون سببا لاستمراره على الاستقامة بقية السنة. عباد الله، بالأمس القريب كنا نترقب حلول هذا الشهر المبارك، واليوم بكل أسى ومرارة ننتظر ختامه ونهايته، كما هي سنة الله في خلقه، أن لكل مقيم في الدنيا ارتحالا. فلننظر إلى واقعنا مع أنفسنا، ونوازن حالتنا قبل دخول هذا الشهر وحالتنا الحاضرة. هل صلحت أعمالنا؟ هل تحسنت أخلاقنا؟ هل استقام سلوكنا؟ هل لانت قلوبنا؟ هل زادت رغبتنا في الخير وكراهيتنا للشر؟ إن كنا كذلك فقد استفدنا من رمضان، ولنحمد الله على هذه النعمة، ولنحافظ عليها في بقية الأشهر ولا نفرط فيها. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أما من لم يدرك من نفسه هذا الشعور بالخير عند نهاية شهر رمضان، فليعلم أنه لم يستفد منه، ولكن لا ييأس من رحمة الله، بل عليه أن يتوب إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وليحسن الختام، وليحسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. عباد الله، لئن كانت أيام هذا الشهر معمورة بالصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن، وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام ويرام. فمضت تلك الأيام الغرر وانتهت تلك الليالي الدرر، كأنما هي ساعة من نهار. نسأل الله تعالى أن يخلف علينا ما قد مضى فيها بالبركة فيما بقي، وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والفوز بدار السلام. عباد الله، ما زال في هذا الشهر ليالي مباركة، هي أرجى ليالي ليلة القدر، كهذه الليلة ليلة 27، كذلك ليلة 29، بل كل هذه الليالي المقبلة هي ممن تكون أرجى لليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم متحريها فليتحرها فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر من هذه العشر. وجاء في الحديث الآخر: التمسوها في العشر الأواخر وفي الوتر منها. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن ربكم الكريم شرع لكم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيمانكم، وتكمل بها عباداتكم، ويتم بها نعمة ربكم عليكم، حيث شرع لكم زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر، وكذلك يكون من الأرز وغيره من القوت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. عباد الله، أدوا زكاة الفطر مخلصين لله، ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، حتى من في المهد. أما الحمل في البطن فلا يجب الإخراج عنه إلا تطوعا، إلا أن يولد قبل ليلة العيد فيجب الإخراج عنه. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرجها عن الجنين استحبابا، ويجب أن يخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجته ووالديه وأولاده. قال صلى الله عليه وسلم: أدوا الصدقة عمن تمونون. يخرج الإنسان زكاة الفطر في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، ولا بأس أن يوكل من يخرجها عنه في بلد إذا سافر منه إلى غيره، ولا يجوز إخراج القيمة من نقود ونحوه، لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. أخرجوا زكاة الفطر طيبة بها نفوسكم، اختاروا الأطيب عباد الله، فإنها صاع الحول، فلا تبخلوا على أنفسكم بما تستطيعون. ولا بأس أن تعطوا الفقير الواحد فطرتين أو أكثر إذا كان محتاجا، كذلك يجوز للفقير إذا أخذ الفطرة أو زكاة الفطر من غيره يجوز له أن يدفعها عن نفسه أو عن أحد من عائلته، لا بأس بذلك قبل أن يتأكد من كيلها. أخرجوها يوم العيد قبل الصلاة، إن تيسر ذلك فإنه أفضل وقت لإخراجها، ولا بأس أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا من عذر كأن يأتي خبر ثبوت الشهر فجأة ولا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة. كذلك مما يشرع عباد الله في ختام الشهر التكبير، فقد شرع الله لنا التكبير عند كمال العدة، عدة الشهر. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. كبروا في المساجد والبيوت والأسواق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إظهارا لشعائر الله وتعظيما لله. ولكن التكبير لا يكون جماعيا بصوت واحد ونغمة واحدة، بل يكبر كل واحد بمفرده. كذلك التكبير لا يكون عبر أجهزة الميكروفونات ونحو ذلك، بل يكون بصوت الإنسان المعتاد. كذلك عباد الله، من السنة أن يأكل الإنسان المسلم قبل العيد تمرات يأكلهن وترا، كذلك يسن له أن يخالف الطريق. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان، اللهم وفقنا فيما تبقى في هذا الشهر لإدراك ليلة القدر، واكتب لنا عظيم الأجر، وحط عنا الذنب والوزر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.